إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 73 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نزلنا في أبواب الأخلاق، وهذه الأبواب من الدرس السابق يذكر فيها الأحاديث في التحذير من بعض الأخلاق السيئة. فما كما أن الإنسان يتأدب بآداب الإسلام الحسنة، كذلك أيضا ينهى عن بعض الأخلاق السيئة، وكل هذا نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو سار الناس على هدي القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضلوا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو خلق، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، قال كذا، فعل كذا، رأى الصحابة يفعلون أقرهم، هذه كلها سنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الإسلام، الإسلام من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء برسالة، من سار على هذه الرسالة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يسير على الإسلام، إسلام الحق. لذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن والسنة، أخذوا القرآن والسنة مباشرة بلغتهم. والمسلم يتعلم القرآن والسنة ويستعين بعد الله عز وجل بالعلماء، العلماء الذين يبينون له، يفسرون القرآن ويعرفون معانيه وما جاء فيه من منهج وعقيدة وأحكام شرعية وآداب وأخلاق وأوامر ونواهي. العلماء هم الذين ينورون لنا الطريق، لذلك أخذ العلم عن العلماء هذه سنة في الإسلام، سنة عند المسلمين من أيام الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يأخذون مباشرة، يخبرهم القرآن ويبين لهم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وما جاء فيه، يأخذون مباشرة بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومات من هذه الدنيا. الصحابة نقلوا هذا العلم لمن بعدهم، جاء التابعون، تصدر العلماء للتعليم، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، حذيفة، يعلمون الناس، انتقل العلم، ينتقل، عائشة رضي الله عنها، يدرسون عندهم، يأخذون عنهم العلم. فلا يستغني المسلم عن العلماء الثقات، علماء الكتاب والسنة، العلماء أهل السنة والجماعة، ليس كل العلماء، لا، علماء أهل السنة والجماعة. أما علماء أهل البدعة وأهل الأهواء ما يؤخذ عنهم العلم. ولذلك يقبل الإنسان يتثبت، يأخذ العلم من الثقات، من العلماء الثقات. كيف نعرف أن هذا عالم ثقة؟ يرجع إلى القرآن والسنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم الإسلام، في العقيدة، في المنهج، في الأحكام، في الآداب، يأخذ من القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون أئمة الإسلام، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومن سار على طريقتهم. طريقتهم منهجهم في فهم القرآن والسنة، هؤلاء أهل السنة والجماعة. أما من خالف ما كان عليه الصحابة، حتى كان من عهد الصحابة وجد المخالفون من الخوارج ومن القدرية وبعدهم المرجئة والمعتزلة والجهمية، فرق فرق فرق كثيرة، زادت الفرق وأيامنا لا تعد ولا تحصى، كلها تنتسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء لأنهم لا يرجعون إلى القرآن والسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، طريقة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف فهموا الإسلام؟ ما هي عقيدتهم؟ ما هو منهجهم في فهم الإسلام؟ كيف كانوا يصلون، يحجون، ماذا، كيف كانوا يعملون بالإسلام؟ نسير على طريقتهم، أمرنا بكذا، عليكم، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وسنة الخلفاء الراشدين طريقتهم في فهم الإسلام. الصحابة ما أتوا بشيء جديد، أبو بكر وعمر وعثمان ما أتوا بدين جديد ولا شيء واحد، ما أتوا شيء جديد في الإسلام. لماذا؟ لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، الله قال خلاص الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم ومات والإسلام كامل، ما يحتاج زيادة لا في عقيدة ولا في منهج ولا في حكم شرعي ولا في آداب ولا أخلاق، كل الإسلام، شريعة الإسلام واضحة، عرفها الصحابة رضي الله عنهم، هم أعلم الناس بهذا، علينا أن نرجع إليهم. من أراد النجاة من هذا التفرق وهذا التحزب وهذه الأحزاب والجماعات يرجع إلى القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. انظروا الآن، الصحابة هم الذين ينقلون لنا الإسلام، نقلوا القرآن حفظوه، نقلوه لمن بعدهم، نقلوا السنة، شوف الأحاديث كلها عن أبي هريرة، عن حذيفة، عن عبد الله بن عمر، عن ابن مسعود، هم نقلوا لنا هذا الدين، وهم أعلم الناس بهذا الدين. ليش هم أعلم الناس؟ الله عز وجل اختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، معه 24 ساعة يسافرون معه، يجاهدون معه، يأكلون معه، ينامون عندهم، يصلون معه، يصومون، يحجون، يعتمرون معه، معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن بلغتهم، لسان عربي مبين بلهجات قريش السبع أو العشر اللهجات التي ينزل القرآن، يفهمونه، واضح الكلام، كلام الله عز وجل واضح عندهم. ليش؟ لغتهم، لغتهم هم يفهمونه. ليش نحن يصعب الآن علينا؟ لأن اللغة عندنا اختلفت، تغيرت، دخلت عليها، تأثرت متغيرات، صار أكثر لنا الآن يحتاج يدرس اللغة العربية، ونحن عرب أبا عن جد، أصول سلالات عرب، لكن نحتاج نتعلم اللغة، مادة اللغة العربية، مادة النحو، البلاغة، نحتاج. ليش؟ لأنها تغيرت، دخلت علينا متغيرات. أما الصحابة لا، الصحابة هم نزل القرآن بلغتهم يعرفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، قرشي منهم وفيهم، يعرفون كلامه واضح. إذا الله عز وجل قال في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ما حد يسأل، واضح، صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل استوى على العرش كما يليق به استواء حقيقيا، ما يسألون لأنه واضح، ما عندهم شبهات، ما عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ينزل الله، صحابة فهموها، سمعوه من كلام النبي، ما سألوا كيف ينزل، ما سألوا، ما قالوا لا لا لا كيف ينزل، كيف هي جهة مثل ما قال أهل البدع، لا لا، مش جاءت الآيات، جاءت الحديث، ترسخت عندهم العقيدة، الفهم، القرآن والسنة واضح. هكذا الإسلام، إسلام نقي، ما فيه خرافات، ما فيه بدع، ما فيه أفكار إرهابية كما يقولون، ما فيه تشدد، ما فيه غلو. الله عز وجل نهى عن الغلو في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. هل في الإسلام غلو؟ ما فيه، لكن هي تهم، تهم، وقد يقع الخطأ من البعض ويكون عنده غلو، عنده تشدد، هذا لا يمثل الإسلام، أخطأ الإسلام، لا الإسلام بريء من هذه التهم. فعلينا نتعرف الإسلام. كيف نعرف الإسلام؟ بالعلم، بالعلم الشرعي. نحضر مثل هذه المجالس ونتعلم من الأساتذة والمعلمين الذين يربطوننا بالكتاب والسنة، ما يربطوننا ويعلقونا بقول فلان أو بأقوالهم، لا لا لا، ربط القرآن والسنة. عندك القرآن موجود في كل بيت، والسنة موجودة محفوظة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود، كم طبعة وكم فهارس لها الكتب وكم شروح. الله عز وجل حفظ هذا الدين، يحتاج منا فقط نكون جادين ونتعلم ونحضر مجالس العلم ونقرأ. نحن في وقت نحتاج للعلم، والله الذي لا يتعلم الآن العلم الصحيح الشرعي يظل لا يستطيع أن يثبت أمام هذه الفتن وهذه الشبهات في كل مكان، في كل وسيلة من وسائل الإعلام والتواصل، شبهات. هذا تحذير ونصيحة أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في فهم الصحابة لهذا الدين حتى نسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال كلها في النار إلا واحدة، الفرق الضالة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية لمن أراد النجاة، ما عليه أنا اليوم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الصحابة أعلم الناس رضي الله عنهم جميعا. هذه نصيحة وخاطرة لعلها تكون فائدة لي ولكم. فنرجع لكتابنا الأدب المفرد للإمام البخاري، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته ما نصلح به أخلاقنا، ونلزم هذه النفس بآداب الإسلام من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس فيها خير عظيم. لازلنا في باب ليس المؤمن بالطعان، من هنا بدأنا في أو بدأ البخاري رحمه الله بذكر الأبواب والأحاديث التي فيها ذكر أخلاق سيئة، تحذير الإسلام من هذه الأخلاق السيئة، ومنها الطعن، الطعن اللمز في الناس والعيب في الناس والسب والشتم، كله يدخل في هذا. أخذنا أول حديثين من باب ليس المؤمن بالطعان، ونبدأ بالحديث الثالث الذي يريد يتابع معنا وعنده الكتاب. الحديث الثالث صحيح من باب ليس المؤمن بالطعان. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب ليس المؤمن بالطعان، وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. نعم أحسنت. رضي الله عن عائشة، شابة، واحد يأتي يدعو على زوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو عليه بالموت، أخذها الحماس، أخذتها العاطفة يعني والغيرة على الإسلام. كيف هذا يدعو على محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول الله، يدعو عليه بالموت؟ السلام عليكم يعني الموت، الموت لك يا محمد. وذلك اغتاظت، غضبت رضي الله عنها، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن لها أن الغضب أيضا يتحكم فيه المسلم، وفي بعض الحالات يحتاج الموقف إلى رفق في دعوة الناس، في الصبر على الناس، في تحمل الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثله في الأخلاق؟ اليوم نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. ممكن حديث ماي جزاكم الله خير. قال البخاري رحمه الله عن عبد الوهاب، والحديث مثل الحديث مثل سند الحديث السابق، وسياق الحديث حدثنا محمد بن سلام قال البخاري عن عبد الوهاب، يعني هذا الحديث معطوف على الحديث الذي قبله، هاي فائدة حديثية فقط، لأن البخاري ما قال عن عبد الوهاب. شوفوا حتى لاحظوا واو العطف في أول الكلام، وعن قال، إذن فيه في السند رجل شيخ البخاري مش موجود، هو في الحديث الذي قبله قال البخاري حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب. عرفنا الحديث وين؟ هذا اللي من أراد فائدة حديثية. قال عن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها سنات الصحيحين أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفد منهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، عربي، هم عرب هؤلاء اليهود من المدينة، والكلام واضح، السام معناه الموت، ما في خلاف، هو فهم صلى الله عليه وسلم، وعائشة فهمت، وفيه تلبيس. الآن لو تقول أي واحد قال السلام عليكم بيفهم أنه قلت له السلام عليكم، السلام لو قلت السلام عليكم، لكن يأتي من هذا هؤلاء القوم، هو عند واحد عربي واضح يفهم الكلمة وهي طائرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس واحد عادي، وعائشة أيضا قرشية بنت أبي بكر الصديق، واضح الكلام عندها أن فيها دعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، السلام عليكم قالوا. فغضبت رضي الله عنها فقالت وعليكم ولعنكم الله، يعني في هذا العمر عائشة 15 سنة 16 سنة شابة صغيرة لا زالت يعني، وعليكم ما قالت عليكم السلام، عليكم دعيتم السام، عليكم السام هذا معناه أنتم عليكم الموت، ولا عقلكم الله زادتهم لعنة، وغضب الله عليكم، لا شك أنهم المغضوب عليهم. هم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ليس تفسير ابن كثير أو الطبري، لا نص فيه. غضب الله عليهم أكيد مغضوب عليهم، والله عز وجل ذكر في القرآن أنه غضب عليهم. المهم غضب الله، إذن الله عز وجل يغضب، هذا كلام عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، غضب، إذن الله عز وجل من صفاته الغضب، ليس من أسمائه الغاضب، لا لا يجوز، لا من صفاته الغضب، يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله غضبا حقيقيا من دون السؤال عن كيف يغضب، لا نسأل صفة من صفات الله، لا نسأل عن كيفية، علينا نؤمن، لفظ ظاهره واضح عند العرب، الغضب واضح معناه ما يحتاج تفسير. غضب الله عليهم، لعنهم أيضا من أفعاله سبحانه وتعالى، يلعن من يشاء، ودل القرآن والسنة على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قالت هذا الكلام مهلا مهلا يا عائشة، أمهلي، ارفقي، هدي أعصابك، على لغتنا نحن هدي، أمهلي يا عائشة، ارفقي. شوف هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه لها، توجيه لعائشة رضي الله عنها، أمهلي هدي شوي، عليك بالرفق. شوف نصيحة الرفق، شوف الأخلاق، الرفق، الحالة هذه تتطلب رفق، لين الجانب، الرفق هو لين الجانب في القول والفعل، تيسير في الموقف، في الدعوة، في التعامل مع هذا الموقف، رفق رفق، يعني نمنع الغضب، نتحكم في الغضب، العاطفة، لا رفق. هذا الموقف يحتاج رفق يا عائشة، عليك بالرفق وإياك. شوف تحذير، شوف كلام موجز، ما لنا عائشة أرفقي، توجيه، عليك بالرفق، أمر بالرفق، إياك والعنف والفحش، تحذير. العنف الشدة، القساوة، هي موجودة في من الناس، عندهم طبع خلاص تعود عليه، نشأ من الصغر، تربى هكذا، رأى أحد الأقارب أو أحد الوالدين أو أحد تأثر، فصار عنده هذا الطبع موجود، عنف شدة موجود حالات الناس. طيب الشدة مطلوبة في الحق، عمر رضي الله عنه كان شديد في الحق، وهكذا من أئمة الإسلام كان عنده شدة بس في الحق مطلوب، لكن الشدة إذا تجاوزت الحد الشرعي أو جاءت الشدة في غير حالها، غير مكانها، غير المقام المناسب، هذه نفوس تحتاج، أمور نفسية تحتاج إلى الإنسان يعدل هذه الأمور النفسية اللي عنده وفق الشرع. طيب إذا كان هو ما يعرف الشرع كيف يعدل؟ لذلك لابد نعرف الشرع أول، من خلال هذه الأحاديث نعرف ما هو الشرع، بعدين نعدل سلوكنا، لأن الإنسان هكذا ينشأ من أول ما يولد ما فيه شيء ولا عنده شيء، بعدين يتأثر عمره سنة سنتين ثلاثة، يبدأ يتأثر من اللي حوله، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الصاحب، الزميل في المدرسة، الأخ أو الأخت في البيت تأثروا، أثروا عليه مصاحبة، فيبدأ يأخذ يأخذ. وإذا كان مجرد في محيط العائلة فهو بخير، عائلة مسلمة، لكن أحيانا ينتقل إلى بيئة أخرى فيتأثر أكثر، وإذا كبر ممكن يخالط بعض أهل الشبهات وأهل البدع وأهل الإلحاد، إذا الله عز وجل أراد له النجاة أبعد عنهم، فالصاحب يأثر. لذلك هذه الأخلاق تحتاج منا أولا نعرف الإسلام من هذه الأخلاق، كيف الإسلام تعامل، كيف نعرف من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ليش ندرس الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش البخاري رحمه الله جمع هذه الأحاديث 2300 حديث في هذا الكتاب الأدب المفرد، سماه الأدب لأن آداب وأخلاق، ما يينا أحاديث في أسماء الله وصفاته أو في الصلاة أو في الصوم أو في البيع والشراء أو في الزواج، كلها أحاديث في الأخلاق والآداب نتعلم منها. عليك بالرفق وإياك والعنف، الشدة، القسوة والفحش. الفحش تعدي بالقول أو بالفعل، أو بالفعل الإساءة، أبسط تعبير الإشاء، الإساءة إلى الآخرين، تعدي بالقول أو بالفعل، هذا الفحش. ومن الفحش الطعن، العيب، الوقوع في أعراض الناس من الفحش. لذلك جاء هذا الحديث تحت باب ليس المؤمن بالطعان، طعان العياب الوقاع في أعراض الناس، فالفحش من هذا. وعائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها، واليهود يسمعون حضور، قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ تسمع، قالوا السلام عليكم، دعوا علينا بالموت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا سمعت أكيد مثلك، لكن أنت لازم تكونين في حالة تركيز، تسمعين ما قلت لك. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إياك والعنف والفحش، ما سمعت اللي أنا قلته؟ يحاول يوجهها لأن لا زالت غضبة، فيها غضب. رددت عليهم، يقول خلاص أنا رديت عليهم، هدي أنا رديت عليهم الآن، لا وعليكم، هو رد عليهم وعليكم، انتم دعيتوا علينا بالموت، نحن دعينا عليكم بالموت، واللي يستجيب الدعاء الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي يستجيب، والظالم لا يستجاب له. ومن يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستجاب له؟ لا يمكن يستجاب له. رددت عليهم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. قال: أولم تسمعي ما قلت وعليكم، نفس الحديث بس هنا في الرواية هاي وعليكم ما جاءت، لكنه قال وعليكم، هو قال رد عليهم، قال رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، خليهم يدعون ليل ونهار ما دام أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ما يستجيب لهم، ما دام هم ظلمة الله ما يستجيب لهم. وهي تكون في حياة الناس أحيانا، يقول شيخ أنا نصحت فلان، نصحته ويا وقت الصلاة وقلت له قوم صلي، قام يدعي عليه، قلت له الله ما يستجيب له لأن هذا ظالم، ظالم الله ما يستجيب له، خلي يدعي ليل ونهار. واحد نفس الشيء بعد مع عائلته، يخبر أردت أعمل سنة من السنن، غضب والدي ودعا عليه، قلت له خلاص ما الله ما يستجيب له لأنه ظلمك، والظالم لا يستجاب له ولو كان من الوالدين، فالظالم لا يستجاب له، خلي يدعي يدعو عليك بما شئت. شوف هنا الحديث: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. إذن الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن الفوائد الحديث تغافل، تغافل أهل الفضل والعلم عن سفه السفهاء والمبطلين. طبعا هذا أيضا مقيد بضوابط شرعية، إذا لم تترتب عليه مفسدة تتغافل صح، لكن هذا تغافلك إذا ترتب عليه مفسدة هذا لا يجوز التغافل. وهكذا بعض الأخلاق، الصبر أو العفو في بعض الحالات لا يجوز لك تعفو عن الشخص، وهذا يأتي في بيانه في وقته، ودلت الأدلة على هذا، واضح؟ فاستحباب التغافل عن شبه المبطلين والسفهاء، ولا سفهاء، ولا حد يدعو على محمد صلى الله عليه وسلم بالموت فتغافل عنهم، ما قالهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال عليكم، رد عليهم السلام، لكن ما هو رسول الله كان ممكن يعاقبهم، كان يأمر الصحابة يضربونهم، ما لكن لا، ما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه يرحمك الله. إذن في الحديث استحباب التغافل عن بعض السفهاء، بعض الحمقى، وهي تحصل في حياة الناس أحيانا، هكذا من الناس من يتكلم عليك أو يسخر منك وأنت ما سويت له أي شيء، وأحيانا تمر على بعض الأشخاص تقول السلام عليكم ما يردون عليك، تخاف المشي، مشي الملائكة ترد عليك، ومشي لا تشيل صدرك ولا تحمل على أحد، مشي خلاص، يمكن ما سمعوا، يمكن يب الأعذار المسلمين، أذر أذر، مش أخلاق، نريد الأخلاق نحن هذه، لأنك لو حملت بنفسك أنت إلا بتضايق نفسك وبيك الضغط وبيك كوليسترول وبتصيبك الأمراض، لا تحمل، مش تغافل، هذا الموقف يتطلب منك تغافل، فهنا في تغافل على الكلام على هذا الإساءة السيئة، إساءة عظيمة، لكن تغافل صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أدب التعامل مع الخصوم، مع الأعداء في تعامل، الآن أنت في موقف دعوة للإسلام، يأتون هؤلاء يتحرشون فيك يسيئون إليك، فتغافل، أصبر، طريق الدعوة لابد من إيذاء، لابد من ابتلاء، تعامل مع الموقف وارفع من شأنك، لا تنزل على مستوى السفهاء، لا أعرض عن الجاهلين مثل ما قال الله عز وجل. ففي أدب التعامل في هذا الحديث، وأيضا فيه الرفق بأهل الكتاب، اليهود من أهل الكتاب، يهود النصارى أهل الكتاب، كتاب يعني نزل عليهم التوراة والإنجيل، يتبعون أنبياء، ليس كعباد البقر وغيرهم غيرهم من يعبدون الأصنام، لا يتبعون أنبياء، لكن أهل الكتاب يتبعون أنبياء أيضا يحتاجون إلى رفق أكثر بعد، خاصة هؤلاء في بلاد الإسلام يحتاجون إلى رفق. هذا التعامل مع النبي، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، يعني نتعلم أشياء كثيرة، الرفق بهؤلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهؤلاء ونحن طلب منا أن نرفق بهم في هذه الحالات، فما بالك بالرفق بالمسلمين، من باب أولى نرفق بالناس. لو أخطأ المسلم أخوك أو أساء أصبر عليه، أرفق به، نصحه بروية، أرحمه، هذا مطلوب الرفق. بس يكفي هذا من الفوائد. فضل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أحسنت. الحديث السابق أيضا إذا كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال السلام عليكم، ما قال السلام، لا قال السلام عليكم، فترد عليه وعليكم بدليل هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فنرد عليه، لكن لا نبدأهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن لو سلم ترد عليه، لو سلم تقول له وعليكم. هذا فائدة في مسألة السلام. هذا الحديث الذي قرأ حديث حسن صحيح، يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، وكذلك يرويه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان والحاكم، حديث حسن صحيح. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عبد الرحمن عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوف حديث واحد في النهي عن أربعة أخلاق، أربع أخلاق مذمومة في الدين، أخلاق سيئة: طعن واللعن والكلام الفاحش والكلام البذيء، فرق بينهم. ليس المؤمن، يعني المؤمن كامل الإيمان لا يمكن تكون فيه هذه الأخلاق، إذا وجد عنده الطعن يعني يقع في أعراض الناس، أو اللعان يكثر من اللعن والسب والشتم، ولا الفاحش الذي يتعدى بإساءته بقوله أو بفعله للآخرين يزيد في الإساءة، ولا البذيء، بذيء كلامه بذيء، يتكلم بكلام يخدش الحياة، كلام عيب، كلام يخالف الطباع السليمة، العقول السليمة والطباع القويمة، ما العاقل ما يمكن يتكلم يتلفظ بهذه الألفاظ أو يذكر هذه اللفظة في مجلس عام، هذا البذيء، ما عنده حياء، بذيء اللسان، ممكن يرفع صوته، ممكن يشتم في أي وقت، ممكن يسيء لأي واحد، ممكن يغلط في حق أي إنسان في أي لحظة، يعني سهل عنده، ما عنده حياء، ممكن يتلفظ بكلمات، يقول كلمات الناس يستحون منها، ما يتكلمون فيها في المجالس العامة ولا بين الرجال، هي كيف هذا الكلام، كيف هذا يتكلم بهذه الطريقة؟ الناس عندها لا زالت عندها في عندها حياء، عندها تمييز، هو كلام جائز لكن ما يقال في المجالس، يذكر أشياء وصفات وعن أجسامه وعن عاداته وعن، لا ما يتكلم، هذا هو البذيء، بذيء لا حياء له، بذيء اللسان. هذه أخلاق أربع سيئة نهى عن الإسلام، لا يمكن المؤمن كامل الإيمان تكون فيه. فإذا وجدت الصفة أو أكثر من هذه الصفات الأربع هذا المؤمن ناقص الإيمان، مرتكب معصية من المعاصي، ما دام نفى عنه الإيمان الكامل إذن في معصية، في معصية فعلها، والمعصية قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة من الصغائر، يعني هي درجات المعاصي، والطعن في الوقوع في أعراض الناس درجات، ممكن تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة من الصغائر، هكذا السب واللعن، هكذا الكلام الفاحش وكلام البذيء، يدور حول الكبائر والصغائر حسب تلفظ وحسب الفعل نفسه يأتي الحكم الشرعي. أيضا هذا حديث في نهي عن هذه الأخلاق، المؤمن يبتعد لا يقع في أعراض الناس، في غيبة أو استهزاء أو طعن في أنساب الناس وفي قبائلهم، لا يتكلم، لا يخوض في هذا، ولا يظهر منه سب أو لعن أو شتم، ولا يظهر منه أيضا كلام فاحش ولا كلام بذيء، لا، يسلم لسانه. الإسلام يريد أن يطهر المسلم الجاد في إيمانه، كامل الإيمان، يطهره من هذه الأخلاق السيئة، لذلك ينفي عنه الإيمان الكامل. ليس المؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان، ليس نفي للإيمان معناته أنه صار غير مؤمن، لا، نفي كمال الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. نعم، هذا حديث حسن صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. أيضا هذا خلق سيء، الإنسان يكون ذا وجهين مع الناس هؤلاء بوجه، ومع مخالفينهم بوجه آخر، إذا كان عند هؤلاء الناس يمدحهم ويذم الآخرين، يأتي عند هؤلاء يمدحهم ويذم الآخرين، وجهين، هنا وجه وهنا وجه، يقال انفصام شخصية، أو شخص له شخصيتان، هنا شخصية وهنا شخصية، لا يجوز، هذا خلق سيء. كن عادل مع الجميع، تقول الحق مع الجميع، لا تتخلق بهذا الخلق. وهذا غالبا ذو الوجهين غالبا يكون في المنافقين، ما يكون في المؤمن، المؤمن ما يكذب ما يفعل هذا الفعل، المنافق يكون مع المؤمنين، مؤمن ويصلي ويرد على الأذان، ومع المنافقين لا يصلي ولا يرد على الأذان ويستهزئ بالمؤمنين، والله عز وجل ذكر هذا من صفات المنافقين. إذن لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، إذن ذو الوجهين خائن، لم يحافظ على أمانة الكلمة. أنت عندك ناس تجلس معهم وجاءت مناسبة أو مصلحة في كلام عن الآخرين، فتذهب عند الآخرين وتذم من كنت معهم، تكون هؤلاء بوجه ومع الآخرين بوجه، لا، هذه خيانة تعتبر، ما حافظت على أمانة الكلمة، وهذه من علامات المنافق، إذا أتمنى خان، أتمنى أمانة مادية أو أمانة كلمة، أمانة كلمة، أنت الآن في مجلس والمجالس بالأمانة، قد يدور أمور شخصية أو خاصة بالمجلس لا ينبغي أحد يطلع عليها أحيانا فيه مصلحة، فأحفظ هذه الأمانة لا تنقلها لآخرين، هذا أيضا من باب الأمانة، إلا إذا طبعا يترتب على هذه الكلمة مفسدة على المجتمع على الأفراد، هذا واجب عليك تنقل لحفظ أمان وأمن المجتمع، هذا أمر واضح، لكن ما في من هذا الباب أمانة، الكلام عادي يكون في المجالس، ولكنها خاص فيه مشورات فيه مصلحة فيه ذكر أحيانا بعض الأشخاص من باب المشاورة من باب النصيحة من باب الدعوة، فيه عذر شرعي للكلام، فأحفظ هذا الكلام أنت، هي أمانة، فإذا نقلت هذا الكلام لمجلس آخر صار عندك الآن وجه ثاني، فهذا من الحديث يذم ذا الوجهين ويعتبره خائن، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، ما يكون أمين المسلم، لا بد يتصف بصفة الأمانة، الأمانة في تحمل مسؤولياته، الأمانة في حفظ الكلمة حفظ السر، أمانات، هذه أمانات، ففيه نتعلم من هذه الأحاديث أخلاق الإسلام، وأيضا نحذر مما نهى عنه الإسلام من هذه الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم، نعم، الأم يعني الأخلاق لؤم، والإنسان اللئيم، اللئيم اللي اجتمعت فيه كثير من الأخلاق السيئة، ما عنده أمانة، يكذب، بذيء في الكلام، يحقد، يحسد، عنده صفات سيئة اجتمعت فيه، هذا اللئيم، هذا اللئيم اجتماع معايب كثيرة في شخص، هذا لؤم، ومن اجتمعت فيه المعايب الكثيرة فهو لئيم، ويجتمع عنده الشح وإهانة النفس، الدناءة، القبح، كلامه قبيح، أفعاله قبيحة، فحش، بذاءة، ما يؤتمن على أمانة، ما يؤمن شره، ممكن يضر أي حد من الناس، هذا لئيم، هذا اللئيم. ألأم أخلاق المؤمن، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللؤم درجات، أشد لؤم الفحش، الزيادة في السوء، ولا يتكلم بالكلام البذيء مثلا أو السب، إذا نصحت زاد، شوف إذا نصحت زاد، وإذا سكت عنه زاد، فاحش خلاص، هذا الفحش، الزيادة في الإساءة، يعني هي الآن إذا واحد استهزأ بواحد أساء إليه ما يعتبر فاحش، لكن لو أساء مرة ثانية وثالثة ونصحته وأساء وزاد الإساءة، هذا الفحش. شوف كلام العرب دقيق، هاي لغة العرب، وهذا الكلام ليس حديث، هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثل ما قلنا هذا الكتاب البخاري جمع فيه أحاديث وجمع أخبار الصحابة أحيانا أقوال التابعين من أئمة الإسلام، فكلام مسعود رضي الله عنه أخذه من مشكات النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كبار علماء الصحابة، عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة، ألأم أخلاق المؤمن الفحش، عرفنا الحديث. نعم، آخر حديث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون، قال مروان: الذين يلعنون الناس. نعم. طيب، هذا الأثر السند ضعيف، أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن في السند ضعف، رجل لا يعرف، هو وأبوه لا يعرفان في السند، كيف راوي ولا يعرف بالرواية، فما يؤخذ حديث، حديث ضعيف يكون، فهو الأثر ضعيف. لكن معنى الكلام الذي نقل روية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا السند الضعيف نقل عنه، الكلام معناه صحيح، دلت عليه الأدلة كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يلعن الناس أو يلعن شيء، وهذا الشيء أو الشخص أو الحيوان أو الجماد ما يستحق اللعنة، فترجع اللعنة عليه، ترجع اللعنة عليه، دلت الحديث كثيرة، لعن اللعانون، إذا يلعن شيء، شخص أو شخص أو حيوان أو جماد أو شيء لا يستحق اللعنة، اللعنة ترجع إليه، هنا لعن اللعانون، معناها واضح صحيح. فالسند قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي، هو محمد بن عبيد، محمد لا يعرف، وأبوه عبيد الكندي الكوفي أيضا لا يعرف، قال عن أبيه، ففي السند راويان لا يعرفان، ولذلك السند ضعيف. قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس، الذين يلعنون الناس الذين لا يستحقون اللعنة، الذين لا يستحقون اللعنة، أو يلعن شخص بعينه، يلعن شخص بعينه. أما اللعن بجنس وارد في القرآن وفي السنة، فالله عز وجل لعن الكافرين جنس الكفار، ولعن الله آكل الربا جنس أكلة الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، فجنس من الناس، فئة من الناس تصفوا بصفة، فلعنهم الله ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعن الشخص بعينه لا يجوز، لعن الإنسان بعينه لا يجوز، خاصة في وقت لعن الأشخاص يعتبر عقوبة أو جريمة، جريمة يعاقب عليها النظام والقانون، فيحذر المسلم، المسلم لا يكون لعان. والباب القادم، الدرس القادم باب اللعان، وباب من لعن عبده فاعتقه، باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، باب لعن الكافر، كل الدرس القادم كله عن اللعن، كله عن أحاديث تتعلق باللعن والضوابط الشرعية التي تتعلق بهذا الخلق. انتهينا من الشرح، نجيب على سؤالين. إذا تخاصم اثنان ثم أصبحا فقط يسلمان على البعض، هل هذا يرفع عنهم الهجر؟ طبعا، وخيرهما الذي يبدأ بسلام، ما دام في سلام بينهم ما في هجر، ما في هجر. العلاقات مع الناس تتفاوت حسب المحبة، حسب القرب، حسب المصلحة، تتفاوت حسب الدين والتمسك بالإسلام، الحب في الله، ففيه العلاقة بين الناس تتفاوت. لكن المسلم لا يهجر أخاه المسلم، لا يقاطعه، لا يقطع الكلام والسلام معه، ما دام أن في سلام بينهم ما في هجر، ما في هجر. يسلمون على بعضهم أحيانا، السلام عليكم، عليكم السلام، خلاص ما في هجر، ما عليهم ذنب، ولا يعتبرون من الهاجرين. اللي يهجر هذا الذي ما يسلم، يمر على أخوه المسلم ولا يشوفه ولا يسلم عليه، ومنهم إذا سلم ما يرد. من حديث عائشة نستشف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجالس اليهود أو الكفار ويتاجر معهم، واضح، أدلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه شيء وضع عنده رهن درع، فكان يشتري من اليهود، واليهود موجودين والنصارى في بلاده، فأدلة كثيرة تدل على جواز البيع والشراء منهم والأكل معهم. واليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم من الشاة اللحم، يهودية قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فالمعاملة ما بقي شيء مع أهل الكتاب ومع غيرهم. قال هناك ناس في زمننا يعتبرون هذا يقذفون كذا كلام، هؤلاء ليسوا من أهل السنة الذين ينتقدون من صارح اليهود أو النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم صارح اليهود والنصارى، والله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود مع هؤلاء، فالصلح أمر مشروع ودلت عليه الأدلة، والذي ينتقد لا ينتقدون إلا هؤلاء أصحاب الأفكار التكفيرية أو الأفكار الحزبية الذي لا يعجبهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة أهل السنة والجماعة، فيحذرهم المسلم ولا عليه من كلامهم، ويلزم جماعة المسلمين. هذا سؤال يحتاج إلى أم باقي الأذان خلاص دقيقتين. غير واضح عندي معنى الفحش في سيء اللسان، والله أنا ما أستطيع أتلفظ بعض العبارات الذي فيها فحش، لكن كلمة جارحة، كلمة لا يمكن تقال في المساجد أو في يعني، أنا أستحي صراحة من ذكر بعض الكلام الفاحش خاصة في بيت الله عز وجل، لكن افهمها أنت المعناها العام، كلام سيء في خدش للحياء، العاقل ما يتلفظ بهذه الألفاظ، فيها إساءة وفيها خدش لحياء الناس لا يمكن يقبلونها، فما أستطيع يعني الجواب بيني وبينك ممكن أجاوبك، والمحاضرة مسجلة والدرس سينتشر في الآفاق. هل الرجل يبدأ بالسلام للمرأة التي تعمل معه؟ يسلم الرجل، يسلم على المرأة السلام عليكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر.